بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الهادي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى إلى يوم الدين. ضمن حلقات الدار الآخرة، يسر تسجيلات حنين الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم هذه السلسلة المباركة النافعة، والتي بعنوان من القبر إلى الجنة أو النار، من إعداد وتقديم الدكتور عمر عبد الكافي حفظه الله. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيده، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، هذه بمشيئة الله عز وجل هي الحلقة 24 في سلسلة حديثنا عن الدار الآخرة أو عن الموت وما بعده، وهي الحلقة 3 في الجنة. عسى رب العباد سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة بدون سابقة عذاب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، لا تدع لنا في هذا الجمع الطيب ولا في هذه الليلة العظيمة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا شيطانا إلا طردته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، حوائجنا وحوائج المحتاجين. اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. تعلم يا مولانا أننا مقهورون فانصرنا، أذلون فأعزنا، تائهون فارشدنا، مشتتون فاجمعنا، أصحاب شهوات فتب علينا. اللهم تب علينا من الذنوب كبيرها وصغيرها، اللهم تب علينا من الذنوب كبيرها وصغيرها. انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم من أراد بمسلم كيدا فاجعل اللهم كيده في نحره، لا تجعل يا مولانا للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا، ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم لا تحرمنا من دخول الجنة، زحزحنا عن النار وما قرب إليها من قول أو عمل، قربنا من الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم فرح بنا قلب نبينا، اللهم فرح بنا قلب نبينا، اللهم فرح بنا قلب نبينا، اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة من حوض الكوثر، شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. تحدثنا في الحلقتين السابقتين عن مفاتيح الخير، وقلنا إن لكل شيء مفاتيح، ولا بد إذا ولج الإنسان بابا أو أراد أن يلج بابا فلا بد له أن يحصل على هذا المفتاح الذي يستطيع به أن يفتح الباب. وقلنا إن أهم المفاتيح وهي مفتاح الدخول على الله عز وجل، هي الذلة والمسكنة لله، وعدم التكبر على عباد الله. حتى قال بعض الصالحين: يا ابن آدم لا تغتر برؤية الصالحين، ما تغترش تقول انا بشوف فلان والشيخ فلان وبعد مع الشيخ فلان، فلم يكن هناك اصلح من رسول الله، ولكن لم ينتفع به بعض اقاربه، صح ولا لا؟ يعني ابو جهل، ابو لهب، ابو طالب لم ينتفع به. لا تغتر بصحبة الصالحين، ترشد انا ماشي مع فلان، مفعش. ليه؟ لان الحبيب بيقول: يا فاطمة يا بنت محمد خذي ما شئت من مالي اعملي لا اغني عنك من الله شيئا. مش عشان انت بنت محمد هيرعوك يوم القيامة، لا. يبقى كل انسان مكلف بعمله. ابو لهب يقول فيه القدير سبحانه: تبت يدا ابي لهب وتب. وسلمان الآتي من آخر بلاد فارس يقول فيه الحبيب: سلمان منا آل البيت. دي بقى مش ايه، مش محسوبية. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. اللي شغله على قد حاله النسب بتاعه مهما يكون منسب، لا، القضية مش قضية نسب عند الله. قلنا من قبل الحديث القدسي الذي ينادي الله فيه يوم القيامة بنداء يسمعه القاصي كما يسمعه الداني، يعني البعيد يسمع زي ما القريب يسمع نفس الصوت، لأن صوت الله عز وجل الصدر من الله جل في علاه لا يرتفع باقترابك منه ولا ينخفض بابتعادك عنه، لأن هذا قانون الزمان والمكان، وقانون الزمان والمكان لا يحكم من خلق الزمان والمكان. لأن لما سئل الكليم قالوا: ايه اللي عرفك ان ربنا اللي بيكلمك؟ اني انا ربك فاخلع عليك، انك بالوادي المقدس طوى. ايه اللي عرفك ان ده ربنا؟ قال: عرفت من حاجة واحدة. ازاي؟ قال: كلما اقتربت او ابتعدت ما ازداد الصوت ارتفاعا وما نقص انخفاضا. مع ان قانون الصوت يقول ايه؟ يقول انا لما اقرب من الصوت الصوت يبقى ايه؟ يعلى. لما ابعد عن الصوت، لكن انت مع من خلق الزمان والمكان. ولذلك لما الحسن البصري الله يرضى عليه سئل في هذه النقطة، زي مثلا الرحمن ولا العرش استوى، يد الله فوق ايديه ولتصنع على عيني، كل الاحاديث بتاعت حتى يضع الرحمن فيها اصبعه فتقول: قف قف بعزتك قد امتلأ، وينزوي النار بعضها الى بعض خشية من غضب الجبار سبحانه. كل الكلام ده كله قال فيه الحسن، اسمع بقى كلام الايه الناس العظماء. قال: سبحان الذي استوى على العرش بالطريقة التي قال وعلى الوجه الذي اراد، لا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وعظمته والكرسي وحملته كل محمول بلطف قدرته وفي قبضته. يبقى اذا لا يحيطه ولا يحده زمان ولا مكان، فهو قبل خلق الزمان وقبل خلق المكان على ما كان كيف كان، لا يدري احد كيف كان الا من خلق الزمان والمكان. وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، لان العقل محدود، ولان الفكر محدود، ولان الحس محدود، ولا يدري قدرة الله عز وجل الا القادر الحكيم سبحانه. فتوحدوه، لا اله الا الله. ولذلك لما كان هوى الصحابة في هوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ايه؟ يقول: لن يكمل ايمان احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يعني ايه الصحابة الله يرضى عليهم؟ واحد زي سيدنا عمر يقابل العباس لما من الله عليه بالإسلام، قال: والله يا عم رسول الله لإسلامك أحب إلى قلبي من إسلام الخطاب أبي. اللي حوالين عمر ما فهموش الإيه، زي ما احنا مش فاهمين، في حد يحب واحد أحب من أبوه؟ قالوا: إزاي يا عمر؟ يعني إسلام العباس عم الرسول احب الى قلبه ها من اسلام ابوك؟ قال: لان اسلام ابي يدخل السرور على قلبي، واسلام العباس يدخل السرور على قلب رسول الله، وسرور الرسول افضل من سروري. شوف شوف الدرجة. اذا فين الايمان ده بقى؟ هو عايز يدخل السرور على قلب الحبيب، بيقول اسلام العباس الحبيب يفرح به قوي. ها؟ حتى قال ابو بكر: وددت ان يسلم ابو طالب ولا يسلم ابو قحافة. لان ده برضه هيدخل نفس المنطق. شوف شوف الكلام، شوف الكلام. اظن دي حاجات يعني عالية قوي، وربنا بس سبحانه وتعالى يجمعنا بهم في مقعد صدق عند ملك المقتدر. يا رب يا رب يا رب، سبحان الله. ولذلك في دروس الدار الآخرة عايزك تطلع منها بحكمة، ما تطلعش منها بأي حاجة وأي فايدة، وإن شاء الله يعني يكون فيها طلعت منها بالكثير. هحفظ الجملة، هي سهلة إن شاء الله وبسيطة. كل واحد عايز يسأل السؤال ده بيخطر ببالنا كلنا. انا عايز اعرف مكانتي عند الله، صح ولا لا؟ ماشي. كل واحد عايز يعرف هل هو عند الله مقبول ها او مش مقبول، او هو عند الله له مكانة ام ليس له مكانة. قال لنا اهل العلم جملة تحفظها كلنا ان شاء الله بسهولة: ان اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك. هترجمها، اصلوا على الحبيب. اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك، دي واضحة، انت عايز تعرف عند الله ايه مكانتك. ان كنت اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك، يعني بيقيمك كل يوم في الخمس صلوات في المسجد، دي نقطة كويس. بيقيمك انك تخرج زكاة مالك، كويس. بيقيم انك بتفرج الكرب عن المسلمين، كويس. بيقيمك انك تستطيع ان تبتسم امام الناس وتلين لهم الكلام، كويس. تستطيع سبحان الله، او يقيمك في انك تقوم من الليل ولو قليلا بقراءة القرآن. يبقى اذا الله اقامك فيما يريد وفيما يحب، فانت مقامك عند الله كبير. واحد والعياذ بالله يقام يطبل وراء رقاصة، اين اقامه الله؟ في شر مقام، صح ولا لا؟ واحد ربنا اقامه يخرج حفلات الباليه، اين اقامه الله؟ في شر اين اقام نفسه؟ بلاش اقامه الله، لان شوف الجن كان مؤدب ازاي. شوف لسه سامعين الشيخ نصر في ها، الجن كان مؤدب مؤدب مؤدب. وانا لا ندري، ها اسمع الادب بقى بتاع الجن. وانا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. شوف أنا عايز تفهم وتتدبر كلام الله عز وجل. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. أريد، أشر أريد، أريد فعل مبني للمجهول ولا مبني للمعلوم؟ مبني للمجهول. كأنما خاف الجن أن ينسبوا الشر لله عز وجل، فقالوا أنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. قم في الرشد ذكروا مين؟ الله عز وجل. قم في الشر وخلوه مبني للإيه؟ مبني للمجهول. شوف الأدب، شوف الأدب في الكلام، شوف الأدب في الكلام. كما تعلمنا من الخليل الأدب، كل الأدب. قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت، والله الذي اذا امرضني، لا مالش كده، قال ايه؟ قال: اذا مرضت، يبقى خلقني يهدين، يطعمني يسقيني، مرضت، ادي ادب، ادي ادب. تعال الى الرجل الصالح صاحب سيدنا موسى اللي علمه، قال: اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فاردت أن أعيبها، أردت أن أعيبها. يبقى في العيب أتى بالإرادة ونسبها لمن؟ جف اليتيمين ماذا قال؟ قال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. يبقى في الخير قد نسبه الى الله والشر قد نسبه الى نفسه. هكذا المؤمن مؤدب. سيدنا ابو بكر يستفتى في فتوى يقول اقول فيها برأيي، فان كان حسنا فمن الله، وان كان غير ذلك فمن الشيطان ومن نفسه. ادب ولا مش ادب؟ ادب ادب ادب. ولذلك ايه؟ يا رب ان عذبتني فبعدلك، وان رحمتني فبفضلك، اللهم عاملني بفضلك ولا تعاملني بعدلك. هكذا الصالحون يدعون. انت لما تدعي ربنا تقول كده، يا رب انت عذبتني يبقى دعاك. والله هو ربنا بيظلم؟ حاشا لله، ولا يظلم ربك احدا. يبقى يا رب انت عذبتني، ده بمحض العدل، لانك عادل، انت العدل الحكم العدل. وان رحمتني فبفضلك، فعاملني بفضلك ولا تعاملني بعدلك. ولذلك دروس العلم سواء في الدار الاخرة او غيرها هي من اعظم الهدايا والنعم التي انعم الله بها علينا. اعظم نعمة ربنا نعم عليك بها ان ياخذ بيدك لطريق الخير. نفرض جدلا ان حاكما من الحكام او مسؤولا من المسؤولين اهدى اليك هدية. واحد مثلا وزير، رئيس الجمهورية، اي حد ادالك هدية. الهدية دي حضرتك بتنظر لها من ناحية انها هدية من ثلاث زوايا. الهدية في ذاتها، يعني راجل على قد حالي لما اجي اهدي لك اديك طاقية، اديك سواك، اديك قلم تكتب به، يعني يدل على قد حالك، واخد بالك؟ يبقى ده اللي استطيعه. لكن لما واحد من كبار المسؤولين القادرين او عنده شيء من القدرة يجي يديك هدية، انا اديك قلم جاف بربع جنيه، هو يديك قلم ايه؟ ذهب بخمسمائة جنيه، صح ولا لا؟ فان كل هدية على قدر مهديها، كل هدية على قدر ايه؟ من يهدي. طيب يبقى انت بصيت للهدية بتاعت الرجل العظيم اللي ذو حيثية ده على انها هدية، ده اول زاوية. تاني زاوية ان هو بيفكر فيك وانك حطك في دماغه وانه مش نسيك وانه بيهديك يبقى بيحبك. يبقى دي نعمة تانية، صح ولا لا؟ يعني دي نقطة تانية في الهدية. النقطة الثالثة تقول والله بقى انا بالقلم ده بقى هكتب له جواب شكر من قرن وتهله، ها والله من دقن وفتله زي ما بيقول يعني. فانت بتريد ان تشعر نفسك بالمنة فبتكتب له جواب شكر بالقلم. ولله المثل الاعلى. انت البشر بيهديك حطام من حطام الدنيا، تعال الى ما يهديك الله به. اعظم هدية ربنا يهديها لك ها الهداية، الهداية نفسها. ودي اعظم ايه؟ اعظم هدية. فيه ايه احسن من ان يهديك اليه؟ ومدام هداك اليه انت عايز ايه تاني؟ خلاص. يبقى انت بتبص لنعمة الهدية كدرس العلم، كصورة تحفظها من القرآن. زي ما قلنا الراجل حفظ القرآن والهموم نزلت عليه ايه؟ على دماغه، نام وهو زعلان، مراته تعبانة ومش راضية بالعيشة، وولاده قرفينه، وجاره تعبوه، والشغل مش ماشي، نام. فرأى في الرؤيا رجلا، مالك؟ قال له هموم وديون والست متعبة والعيال متعبين والدنيا. قال له اتريد ان نأخذ منك البقرة نسحبها من حفظ بتاعك من ارشيف الاله اللي ربنا ادالك ده ونعطيك 100,000؟ 100,000 دينار يعني، ولا 100,000 جنيه في حظ البقرة؟ وحد يديله 100,000 جنيه ويقول له امسحها لي؟ لذة حفظ القرآن لا تدانيها لذة، لا تقاربها لذة. لان من حفظ القرآن وظن ان احدا اعطي خيرا منه فقد استقل نعمة الله عليه. ها نسحب البقرة وتاخد 100,000؟ لا لا لا لا، البقرة انا ده ما فرطش ولا حر، قال له طب آل عمران؟ قال له ابدا. نديك بتقال؟ قال له ابدا. فبنى صورة غير ما وصل للناس. قال له يا اخ الاسلام شوف اضرب 114 في 100,000 يطلع بقد ايه؟ وحزين علامة تحزن. معقولة؟ معقولة تبقى وش نكد؟ ها؟ فانت لما ربنا يهديك لدرس علم ها؟ زي ما الرجل ايه؟ سبحان الله العظيم واحد في احدى البلاد القريبة للقاهرة ها؟ مسيحي دي ما تخصش الفتنة الطائفية ولا غيره ده بس حكاية عن حظ. واحد مسيحي نصران غني ثري قعد واحد مسلم يكلمه عن الاسلام وحلاوة الاسلام وعظمة الاسلام وجمال القرآن وحلاوة القرآن وسيرة الحبيب المصطفى. الرجل ودنه ايه تفتح. الامر بلغ الكنيسة راحوا بعتين ثلاثة من الايه من القساوسة شوفوا الموضوع ايه الحكاية حل اربط اي حاجة راحوا له ايه خير خير ده كلام ايه بيه ايه اللي مزعلك مننا بس ايه الموضوع إيه؟ بصراحة بقى الانجيل ده فيه شوية حاجات مش عجبان. ازاي معقولة ده كتاب الرب هاتوه جابوا الانجيل. بصراحة الحتة دي مش عجبان مش طوبة شطبوها قلب الصفحة اللي بعدها. انا بقولك حكاية حصلت بصراحة برضو الآية دي اللي في المزمور رقم مش عارف ايه برضو مش داخلة نفوخ مش طب قعدوا يشطب. قالوا طب خليكوا بقى في راجل مقرئ غلبان ما حد يبص مش من المقرئ الصبر اللي بياخده 5,000 في الليلة لا مقرئ يعني كده راجل يعني كده اللي يحط ايده في اي حاجة ويدعي له دعوة كده يمكن يقول ده بقى ما فيش بعد كده. وفي مثلا من حملة في القرآن ناس بيحترم القرآن اللي شايلينه لك احنا شوف بيبقى ازاي خاشعين وراهم ازاي. المهم تعال يا شيخ فلان. نعم. قال له اعتم اقرا سورة مريم. قال له ايش معنى ده انا شايف والعياذ بالله الاسود قدامي وانت وازاي اقرا عليك مريم ازاي. قال له بس اقرا اخي يمكن ربنا يهدينا. قال حاضر اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. فضل يقرا الراجل. قال له بس الآية دي بتاعت ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. دي قول الحق الذي فيه يمترون مش داخله نفوخي. قال يعني ايه؟ قال له تشيلها وديك 50,000 جنيه امشي يا ابن الرحام واذن. قال له شوفوا يا اولاد شوفوا حصلت الله ودخل في دين الله لان اللي يفرط في القران حدش يقدر يفرط في القران ازاي ولا يفرط في ايه ولا يفرط في ايه ولا حر. ليه؟ لان بقى ده مثال مصداق لصحابه رسول الله لان الصحابه دول كانوا ماسكين في القران والسنه بايديهم واسنانهم مش حد ابدا يزحزحهم عن كتاب الله عز وجل سبحان الله. اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك. شوف ربنا حطك فين اللي يتأغلب أوقاتك لله رب العالمين اعرف انك ماشي في الخط. لقيت أوقاتك قد ضاعت في غير ما يرضي الله ولقيت حب الناس بعد ما كان بتحبك بيتسرب الحب من القلوب والناس بدأت ما بتحبكش فابحث لك عن قلب فإنه لا قلب لك. اللهم أحي موات قلوبنا يا رب العالمين. هذه هي الحلقة اللازم المقدمة طبعا ايه بنجلي بس اللي حصل يوم السبت والحد يعني ما طبعا نسمع خطبة الجمعة الشحنة ايه تمشي زق يوم سبت كده على اخر النهار يمكن ها يفضل منها شحنة يصبح الحد تكون ايه هوت نلحق ايه بالاثنين اشحن البطارية اصبح حاضر نشحن البطارية وربنا بس يشحننا واياكم في الخير كله. تحدثنا عن مفاتيح الخير. تعالوا النهاردة ان شاء الله نتكلم عن ثلاث نقط بإذن الله. النقطة الأولى هل الجنة التي سكن فيها آدم أبونا آدم عليه السلام هي جنة الخلد أم دي جنة غير الجنة؟ هذا سؤال أو يعني نقطة نوضحها إن شاء الله. النقطة الثانية سوف نتحدث عن أبواب الجنة. النقطة الثالثة بإذن الله إن كان في وقت من في الدرس يعني سوف نتحدث بمشيئة الرحمن عن أسماء الجنة وليه سميت بهذه الأسماء، يعني جنة عدن، يعني جنة الرضوان، يعني الفردوس الأعلى، يعني دار المقامة، يعني دار الخلد. هذه مسميات وأسماء للجنة، اللهم لا تحرمنا من دخول الجنة يا رب العالمين. طبعا في هذه الحلقة أيضا إن شاء الله سوف نصف إيه أهم صفات أهل الجنة، يعني اللي هيدخل الجنة ده شكله إيه، مش شكله يعني أبيض ولا أصفر ولا أمحاوي ولا أشقر، لا يعني كان بيعمل إيه في الدنيا، إيه أهم أعماله، علشان ايه نشوف هل نحن من الذين ينطبق عليهم اننا ان شاء الله من اصحاب الجنة. اللهم اجعلنا من اصحابها يا رب. لان اصحاب الجنة سبحان الله، لان والعياذ بالله اصحاب النار بينادى على اصحاب الجنة، فكأن صاحب الجنة صار ايه مالكا لها. فقلنا في الدرس الماضي الله عز وجل يقول لها طوبى لك منزل الملوك، قلنا الرجل التعبان الغلبان اللي مش حلته اللبة يبقى مالك في الجنة. ليه؟ لأن سبحان الله لا حزن ولا ألم ولا أسى ولا رغو ولا تأثيم ولا بلايا، وإنما نريد أن نقول إنما الدنيا دار بلاء لا دار جزاء. اوعى تفكر أن الدنيا دار جزاء ربنا بيدي فيها الناس، لا لا لا لا، إن الله ما نظر إلى الدنيا منذ أن خلقها، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء. والدنيا يكفيها او يكفينا اسفا فيها ان فيها الحزن وفيها الخوف وفيها ابليس، وكفى بهذا، فالحزن على الماضي فالخوف من المستقبل وفيها ابليس. وابليس او الشيطان الذي يعد الناس الفقر ويمرهم بالسوء والفحشاء ويمرهم ان يقولوا على الله ما لا يعلمون، دي سبحان الله كان الصالحين بيصلوا الى درجة كبيرة كبيرة، فكان يسأل الحسن البصري ماذا تصنع مع الشيطان يا بصري، تعمل ايه، ده مغلبنا، ده مجننا، مطلع عينينا، انت تعمل ايه؟ فتبسم وقال وما الشيطان، ايه يعني، لقد اطيع فما نفع وعصي فما ضر. شوف الكلام الحلو، والله كلام موزون، بس احنا بان علينا واكلين وجايين كلنا سبحان الله. ما الشيطان؟ لقد اطيع فما نفع وقد عصي فما ضر. يعني اللي بيطيع الشيطان بينفع، طب واللي بيعصيه يقدر الشيطان يضره؟ وربنا قال على كيد الشيطان ضعيف ولا عظيم؟ قال ان كيد الشيطان كان ايه، ضعيف، ضعيف سبحان الله. وربنا جعل له سبيل على مين، ها، على المؤمن الصادق المخلص المخلص، ولا على اللي هو اتخذ الهه هواه واضله الله على علم والعياذ بالله؟ يبقى الشيطان ليس له سبيل عليك ابدا ابدا الله. طالما انت تترك طريق الشيطان وتسلك طريق الرحمن، وذلك اريد ان اقرر في بداية هذه الحلقة الثالثة من الجنة ان الطريق الى الجنة طريق واحد، اوعى تفكر طرق، لا، لسه هو نسمع في صلاة العشاء، وان لو استقاموا على الطريقة، ها، ولو استقاموا على الطرق، لا، قالوا على الايه، ربنا قال لنا على الايه، على الطريقة، على الطريقة. الرسول قال فيه ايه، تركتكم على المحجة البيضاء، المحجة اللي هو الطريق الممهد، طريق واحد، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. يعني الرسول سيبنا كده واضحة الامور، لدرجة الست الاوروبية عالمة الفلك الالمانية الشهيرة اللي اسلمت في سنة 65 قالت عجبت لنبيكم محمد. ايه في ايه؟ قالت والله ما ترك لكم شيئا الا ووضعه لكم وبينه حتى آداب دورة المياه قد حدثكم عنها. أنا أدخل برجلي الشمال واستعيذ بالله وأقعد من ناحية الشمال وأنظف كويس عشان مش عارف إيه، وبعدين أتوضأ وأطلع طاهر، وبعدين إيه ده إيه ده كل، يعني ما سبنيش في إيه؟ ده اللي خلي بالك، هو الحبيب بيوصينا، قال لا تتبول في شقوق الأرض. يا سلام يا رسول الله، أنت خايف علي للدرجة دي؟ أحن علي من أبويا وأمي مش كده ولا إيه؟ ها؟ ألا تتبول في شقوق الأرض يكون في حشرات أو حاجة تطلع تضرك، ولا في الأرض الصلبة عشان الرشاش ما يرجعش عليك ينجسك، خايف على ثيابك. شوف وصلت لغاية فين؟ ها؟ وصلت لغاية حنين أوي، حنين، حنان ما فيش بعد كده، ولذلك إيه؟ درجة الحنان بتاعته دي؟ قال الله له يا محمد أنجعل إليك حساب أمتك؟ ها؟ نديك الحساب بتاع الأمة؟ بتاعتك ايه وانت دخل الجنة. قال يا رب لا بل اكلهم اليك فانت ارحم بهم مني. يا الله يا رسول الله يا من فهمت عن ربك وفقه. يا شقاء من ابتعد عن حنان الحبيب المصطفى. سبحان الله. كان اذا اراد ان يؤدب يخوف يطلع السواك يقول له يا انيس يدلع مين سيدنا انس. يا بختك يا انس 10 سنين يشتغل مع الحبيب يوضيه ويجيب له سبحان الله. وعبد الله بن مسعود كان حامل نعل رسول الله يشيل النعل كده ويمشي وراه كده سبحان الله سبحان الله كرم ربنا لما بيكرم عباد بقى سبحان الله. كان يوضي انس كده انس يصب الماء على يده الرسول ايه يتوضى كده. فلما كان يزعل الرسول في حاجه يقول له يا انيس هزله السواك كده يا انيس لولا مخافه القصاص يوم القيامه لاوجعتك ضربا بهذا السواك. يا حنانك يا حبيب الله قال انا بس لولا خاف ان ربنا ياخذ من حسنات انا كنت ضربتك. كان لسه هيضربه. فاكر انت لما انس لسه جديد عنده تعرف تشتري اقط يا انس من السوق لا اعرف جبنة يعني حاجة زي الجبنة كده لبن رايب مناشف اي حاجة. راح سيدنا انس 10 سنين تهلت عيل عنده 10 سنين ها ليه شوية عيال بيلعبوا راح قاعد يلعب معهم الفلوس ضاعت منه. الرسول خاف الواد يكون تاه ده امانة امه جايباه وتقول له ده يخدمك يا حبيب الله. انا عايزك في دروس العلم يرق قلبك لكي يدخل حب الحبيب في قلبك. يروح لقي انس قاعد يلعب مع العيال يمسكه كده من قفاه يا انيس اين الاقط يا انيس. انس يرتبك ويخاف والله قال له خلاص هتعرف ليه خلاص خلاص يا انيس اضاعت منك النقود الثلاث دراهم اللي حلتنا طاروا. فيسكت انس خايف نعم يا رسول الله. قال له ياتي الله بخير منها يا انس اكمل لعبك والحقني بالبيت مش كمان يعني يا ابن الذين امنوا وعملوا الصالحات لا يا سلام يا سلام لو نتعلم الادب من استاذ الادب. مش ممكن مش ممكن حنان غريب صلى الله عليه وسلم قال له يا رب انا ما حاسبه لا لا لا لا الحساب ماليش دعوه انت ارحم بهم مني. فاذا بالعلي القدير يقول يا جبريل نبئ محمدا وقل له اننا لن نخزيه في امته ابدا. هذه يعني أمثلة الرحمة سبحان الله. إذن أريد أن أقول إن الله عز وجل طالما أنه أنعم علينا بهذه النعم نعمة الهداية نعمة مجالس العلم نعمة القرآن هذه كلها نعم تنظر إليها أنها نعمة وأنها من المنعم المتفضل سبحانه ثم تستخدم هذه النعمة في إرضاء المنعم سبحانه وتعالى. وأينما يهديه إليك البشر مما يهديه إليك رب البشر. فين الفرق بين الألم اللي ب 100 جنيه أو الألم بربع جنيه والهداية التي يهديك الله سبحانه وتعالى بها. إن عبدا من عباد الله لو جاء إلى باب واحد منكم يسأله فلسا أو فلسين لم يعطيه ملم أو ملمين يقول ما فيش ولو سأل الله الجنة لأعطاها له. ياه في ناس كده أصبح ياما الدنيا مليانة خير ياما أمة محمد فيها خير لان سبحان الله امتي كالغيث ذا المطر لا يدرى الخير في اولها ام في اخرها. ناتي للسؤال اذا هل هناك طرق الى الجنه؟ لا طريق واحد ايه؟ كتاب الله وسنه حبيبه. تعال بقى ابونا ادم وقل ادم اسكن انت وزوجك الجنه. يبقى ادم وحواء يسكنوا فين؟ الجنة. وكلا منها حيث شئتم رغدا كل منها زي ما انت عايز ولا تقربا هذه الشجرة. كل حلال ما عدا الشجرة دي. يبقى كان سيب له كم شجرة؟ مئات الشجر الاف الشجر. يعني بالله عليك الناس اللي بيشربوا خمر مثلا ربنا يعافينا واياكم عنده كم الف مشروب حلال كتير لكن يجري الحرام ويعمله. ها يجري الحرام ويعمله سبحان الله. ربنا سبحانه وتعالى ما حرم شيئا الا واعطاك بديلا حلالا. مش حاجه ربنا حرمها وما ادالكش البديل. حرم الفواحش اداك البديل الزواج. حرم الربا احل البيع. حرم الخمر احل كل المشروبات الثانيه سبحان الله. حرم الميتة كله حلال بعد كده سبحان الله. حرم لحم الخنزير احل كل لحوم الحيوانات ما عدا السباع ما انت عارف القضية سبحان الله. يبقى اذا ما حرمه الله قليل قليل. نفس قضية ابونا ادم شوف كل زي ما انت عايز انت وزوجتك بس الا الشجرة. هذه الشجرة ايش بتقول يا ترى هي كانت شجرة ايه شجرة ايه ليش دعم التفاصيل دي. هذه الشجرة عنوان لكل شيء حرمه الله. يعني ربنا قال لك كل شيء على الحل والإباحة إلا ما جاء نص يحرم. يعني إيه؟ يعني ربنا حلل كل حاجة إلا إيه؟ في نصوص تقول إيه؟ هذا حرام. خلاص؟ قعد أبونا آدم وأمنا حواء في هذه الجنة وسوس إليهما الشيطان. جه إبليس بقى شغلته. هو أولا حسود ولا مش حسود؟ حاقد على أبونا آدم ولا مش حاقد؟ متكبر ولا متواضع؟ في كل الصفات ايه. فجاء لابينا ادم من مدخل غريب شوي. ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. بمعنى ايه يعني؟ يعني لو اكلت يا ادم انت وحواء من الشجرة دي يحصل لك حاجتين او احد حاجتين. انت وحواء تبقوا ملكين من الملائكة. من فينا ما يتمناش ان يبقى ملك. لذلك من حكمة الله ان بعث الينا رسولا من انفسنا. ليه؟ ليه؟ هذه حكمة الله. ليه؟ لان لقد جاءكم رسول من انفسكم. صحيح في قراءة من انفسكم لكن خليك انت في ايه؟ من انفسكم. مننا احنا. مننا احنا ايه؟ من نفوق. ليه؟ لان لو ربنا بعث لنا سيدنا جبريل رسول يقول بقول لك ايه انت اللي اسمك نبيل ولا انت اللي اسمك محمود ولا انت اسمك احمد ولا انت اسمك ابراهيم صوم رمضان ايه يعني اقعد من الفجر للمغرب ما اكلش ولا اشرب ولا اجي عند مراتي. لا لا يا حبيبي وانت خسران حاجه. انت لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتنام ولا تعبان ولا عندك زوجه ولا لا لا يا عم انت بتتكلم في الهوى صح ولا لا. لا يجيني واحد بشر بياكل وبيشرب وبينام وبيتحرك وبيغضب ويحزن ويفرح في نفس الايه الاخلاق والمواصفات بتاعتي وبيكلمني سبحان الله. لان لو ربنا انزل ملائكة يمشون مطمئنين في الارض هينزل لهم ايه ملكا رسولا من جنسهم ولا لا صح كده. فاذا كل انسان فينا يتمنى ان يصير ملكا. ولذلك لما تلاقي واحد فاضل الاخلاق متواضع هادي في الفاظه طيب كده ودود يقول فلان ده عامل زي ايه زي الملائكه فلان ده ملك. وذلك صيحبات يوسف نسوة العزيز قالوا ايه قالوا قلنا فلما رأيناه اكبرناه وقطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ايه ملك كريم. من ايه؟ من شكله ومن حيائه. من حيائه لان البجح تلاقيه شيطان التلح يعني معذرة في الكلمة او في حاجة اسمها تلح ما اعرفش يعني انا سمعتها كده. يعني واحد يعني يبقى ايه يبقى رخم تبت ما اعرفش تبت يعني برضه انا اعرف هضبة التبت لكن اهو تبت ناس. يعني تبص لا ده شيطان بجح سبحان الله. لكن المؤمن حي رأى الرسول رجلا يعظ اخاه في الحياء قال له يا اخي استعمل. قال له لا تعظ اخاك في الحياء فإن الحياء من الإيمان. يعني اللي عنده إيمان عنده إيه؟ عنده حياء. يبقى اللي ما عندوش حياء يبقى إيه؟ يعني الست الموظفة اللي قاعدة لابسة جيبها لغاية ركبتها وحط رجل على رجل وسط الموظفين وصاحبها وزميلها بلاش صاحبها دي أحسن تزعل قوي زميلها بيولع لها بالولاعة السيجارة دي عندها حياء ولا ما عندهاش؟ ها؟ يبقى ما عندهاش إيه؟ إيمان. خلي بالك يبقى اللي ما عندوش حياء ما عندوش إيمان. اللي تلاقيه كده عينه تتدب في الرصاصة بقى. وذاك بناتنا زمان زي ما بنقول كان في حاجة عند بناتنا اسمها حياء العذارة. لو كان حاجة مش كويسة تتذكر قدام مجرد سيرة الجواز البنت كان وشها ايه يحمر وتهرب على اوضتها وتقول دي يمكن تعيط. واحد قال ده فلان جاي يعني ابنه عايز يتجوز ده دي كارثة ان واحد يتكلم قدامها كده. امهاتنا وجدتنا كانوا كده صح ولا لا؟ تعالى دلوقتي ما انا مش عايز اقول عشان ما بوصل حلقه حاجات يعني تبوظ المخ سبحان الله. فلذلك لو كان عند بناتنا حياء لو كان عندهم ايمان كان يبقى عندهم ايه؟ لان الحياء ثمره من ثمار الايمان. يعني الانسان الحيي ده مؤمن والانسان اللي ما عندوش حياء سقط الحياء يعني يبقى ايه؟ يبقى شيطان. يبقى شيطان لا اله الا الله. الا ان تكونا ملكين وكل واحد فينا يتمنى ان يكون ملكا ما يعصيش ها ما يتنرفز ما يزعلش ده صفه الملائكه. لكن احنا بنزعل ونتضايق ولكن كل ايه؟ القوي الذي يملك نفسه عند الغضب سبحان الله. وبعدين او تكون من الخالدين. من الخالدين يعني ايه؟ يعني تخلد ما تموتش. من فينا اللي مش حريص على الحياه؟ كلنا حريص على الحياه، كل واحد فينا عايز يمتد به الاجل لا اله الا الله. فسبحان الله العظيم هذا الحرص على الحياه اللي اكده اكثر. وقاسمهما. قاسمهما يعني ايه؟ حلف لهم اقسم لهم اني لكم لمن الناصحين. يا خبر ابيض، ابن سيدنا ادم قال له يا ابت اتطيع الشيطان وتعصي الرحمن؟ قال يا بني ما ظننت ان احدا يقسم بالله كاذبا. كان ابونا ادم ما شافش نوفمبر 91، ده لو شاف نوفمبر 91 يا خبر ابيض كل واحد يحلف. احلف يا حرامي، جالك الفرج ما يحلف. يقول لك ايه يعني مش عليها صيام 3 ايام، مش اطعام 10 مساكين؟ يحلف يحلف وهو يعلم انه كاذب. وهذا القسم والعياذ اسم اليمين الغموس الذي يغمس صاحبه في النار والعياذ بالله، ولا كفاره له. اذا نعود الى السؤال، ابليس يدخل الى ابينا ادم وامنا حواء الجنه ويحلف لهم ان ياكلوا من الشجره، راح واكلين فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان على العوره بانت وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنه. يا خبر ابيض. وبعدين ايه؟ سبحان الله العظيم قلنا اهبطوا منها جميعا، انزلوا بقى الى الارض، اهبطوا منها خلاص، انزلوا بقى انت وحواء وابليس خلاص، بعضكم لبعض عدو خلاص. الله، واحد يقول ايه جماعه؟ يقول لك اه شوف هو نزله من الجنه. لا، الجنه التي دخل فيها ابونا ادم ليست هي الجنة التي سوف يدخل فيها المؤمنون يوم القيامة. ولنا 15 دليل هذكر منها على سبيل المثال، يعني عشان ما ندخلكوش في مسألة علم لا ينفع وجهل ايه لا يضر، لكن برضو عشان ايه يبقى عندك معلومة. قل ازاي يا اخي ابليس يدخل الجنة وابونا ادم يطرد من الجنة؟ ما كان قاعد ومستريح يعني لو ما اكلش الاكلة دي يعني كان ما كان اللي كان يشحططنا وكده يعني. لا، اول شيء أن جنة الرضوان التي وعد المتقون لا يعصى الله فيها، والجنة بتاعت أبونا آدم إيه؟ عصي الله فيها. جنة الخلد التي وعد المتقون لا يدخلها الشيطان، وهذه الجنة دخلها الشيطان. جنة الرضوان التي يرضى الله عن عباده فيدخلهم فيها لا حزن فيها ولا كآبة. أبونا آدم لما أكل من الشجرة حزن ولا ما حزنش؟ هذا وندم، والندم ده ايه؟ الم نفسي صح ولا لا؟ الالم النفسي ده اللي حصل لابونا ادم ده ايه؟ ده سبحان الله حزن. الجنه لا حزن فيها، مفيش، سبحان الله العظيم. الجنه لا اله الا الله التي وعد المتقون ومن قبلها مخرجين، لكن ابانا ادم اخرج وحواء من الايه؟ من الجنه. هناك يعني بقيه الادله من الكتاب والسنه تدل على ان هذه الجنه التي دخل فيها ابونا ادم وامنا حواء ليست جنه الرضوان، انما مكان تقدر تقول جنينه فيها جميع يعني مقومات الحياه من اكل وشرب، وما فيش لا شغل ولا تعب ولا حاجه، بس يعني ميسر له ايه؟ دايما انت تجيب واحد ضيف وتحط له الاكل والشرب في الثلاجه وتقول له شوف ادي البوتاجاز اهو، وادي الثلاجه اهي، وادي الميه وضوء الميه، وادي الفوطه، وادي السجاده، وتسيبه خلاص كفلت له ايه؟ يعني عملت له كل الايه؟ الظروف التي يستطيع ان يقيم بها حياته. اذا هذه الجنه ليست بجنه الرضوان. هذه النقطه الاولى، عشان ايه؟ دي نقطه جانبيه يعني مش ايه؟ مش مساله قوي في الايه؟ في الموضوع. تعال الى النقطه الثانيه. تعال الى حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول بيقول من فرحته بينا لكظيظهم، كظيظهم يعني ايه؟ ازدحامهم، لكظيظهم على ابواب الجنه احب الي من شفاعتي. الشفاعة دي فخر للرسول ولا مش فخر؟ المقام المحمود ولا مش المقام المحمود؟ المقام المحمود. ورغم ذلك وهذه الدرجة بيقول انا فرحتي بزحمة امتي على ابواب الجنة احسن ليا واحب ليا من الشفاعة. يبقى هو المنتهى ثمرة الشفاعة ايه؟ دخول الجنة. فهو عايز ايه؟ الثمرة احسن من الفعل. خلاص. ولذلك انت لما تلاقي المساجد زحمة والناس قاعدة على رجلين بعضها وبتصلي على ظهر بعض ومزدحمة عند الباب في الدخول وفي الخروج، تفرح ولا تزعل؟ تفرح، لان الصورة من صورة رحمة الله سبحانه. لان كل ما كتر العدد كل ما كان في احتمال وجود صالح بين احتمال اكثر. نظرية احتمال او نظرية احتمالات لا تقول ان لو في كل ما كتر العدد كل ما احتمال وجود صالح او صالحة بيننا يستجاب الدعاء من اجله. سبحان الله العظيم. عطاء بن رباح الله يرضى عليه لما قال والله اقول في نفسي سوف يقبل الله اهل الموقف يوم عرفة لولا ان عطاء بينكم. وانت لو تدرس تاريخ عطاء بن رباح ده حاجة يعني علوي اوي اوي اوي. سبحان الله. لولا ان فيكم عطاء كنت اضمن لكم ان الحجة دي مقبولة. فينام عشرة من مريديه في هذه الليلة وفي المزدلفة يغطهم سنة من النوم، يشوف الرؤية ايه؟ العشرة، ان القيامة قد قامت. العشرة ومناد ينادي قد قبل الله اهل الموقف في هذا اليوم من اجل عطاء ابن رباح. دول ناس بقى مش كناس، لا ناس، هم الناس، هم الناس. طيب تعال بقى للابواب. كل صنف يا اخوانا يدخل من باب شكل، وكل صنف من الداخلين لهم قائد يقودهم. يعني المجاهدون في سبيل الله او الشهداء مثلا، الشهداء هيدخلوا من باب لهذا الغرض، باب للشهداء، يقدمهم مين؟ الحمزة بن عبد المطلب قدامهم رافع الراية، وكل شهيد يمشي ورا حمزة. ما تعدون الشهيد فيكم؟ ده معنى في احاديث الجنة برضو ايه نذكرها. قالوا من قاتل او من استشهد في سبيل الله يا رسول الله. قال نعم نعم اصح، ولكن الحريق اللي مات محروق، البيت ولع وهو ولعت في النار بدون قصد طبعا، والغريق اللي مات غرقان، والمبطون اللي مات من استسقاء او من مرض خبيث او سرطان او غير، ربنا يشفي مرضانا ومرضى المسلمين ويصبر كل مريض على ما ابتلاه الله به. يبقى الحريق والغريق والهدم اللي وقع بيه البيت، وقع عليه البيت موته، بس ها، والمبطون والمطعون، واحد حرامي راح مديله قرن غزال جاب اجله برضه ايه، هو مش جاب اجله، هو اجله جاي جاي. طب لو الواد ابو قرن غزال ده ما ادالوش القرن برضه كان قرنه هيتحط في الوقت ده. ليه؟ لان الانسان كما قلنا في امر العقيده المقتول يموت بقتل القاتل ام يموت باجله؟ يعني الواد يقول لك ما هو عدى الشارع ساعه العربيه ما جايه، لو ما عداش الشارع ساعه ما العربيه جايه برضه كان هيموت. كان ايه؟ هيموت. لا سبحان الله العظيم. يبقى الغريق والحريق والمطون والمطعون، والمراه تموت في نفاسها. الست وبتوضع ماتت. ها، كل هؤلاء شهداء، والحمد لله شهداء امتي كثيرون. بس يبقى الشهداء درجات. يعني واحد لا بيصلي ولا بيصوم قاعد في بار وسقف البار وقع عليه، ها، ده الراجل الشاعر بتاعهم طلع نوع من الشهادة، قد مات شهيدا يا ولدي من مات فداء للمحبوب. كده كده جوكسه صعبت، خليه يقول براحته يلا، او كلام خايب ويفضل خايب، الخايب طول عمره خايب. لا اله الا الله، وربنا سماه خايب. قد افلح من زكاها وقد ايه خاب من دساها، ربنا سماه خايب الخايب. سبحان الله، ربنا يتوب على الكل. لا اله الا الله. طيب اذا الانسان اللي بيصلي أدي حقوق الله يتق الله ويحصل له هذا الابتلاء يبقى ده شهيد. أما واحد لا بيصلي ولا بيصوم ويقول لك يا سيدنا الشيخ والله يا أصلي ابني كان كويس أوي كان زي النسمة بس ما كانش بيصلي ما كانش بيطلع زكاة ماله وما الله يرحمه. احنا معانا القوانين احنا مالنا لنا ظواهر الأمر. مات رحمه الله بندعو له. أما حكاية المرحوم أبويا المرحوم جدي المرحومة أمي الكلام ده لا. من أعلمك إنك أنت كذاب أنت بتتألى على الله؟ من أعلمك أن أباك قد رحمه الله؟ ها؟ جالك ضمان؟ جالك جواب؟ لا. قل أبي رحمه الله أمي رحمها الله أخي رحمه الله حتى في الدنيا أو الآخرة تمام؟ لكن المرحوم أنت المغفور له فلان الفلان ويكتب لك على الجبانة كده ولا على الضريح ولا على المقابر بقى. هذه مدافن المغفور له الحج ولازم الحج احسن الملائكة ينسوا انه حج. يا اخي لا اله الا الله ازاك يا حج فلان الله سبحان الله. طب احنا نواجب بعد ما نطلع من الصلاة ازاك يا مصلي ابراهيم ازاك يا مصلي احمد ازاك يا مصلي محمود يقول لي عيب انت بتري عليه ولا ايه ما دي زي دي اللي بيصلي زي اللي بيه لا الصلاة اولى صح ولا لا لان كلنا لازم نصلي لكن مش كلنا لازم نحج صح ولا لا قد لا نستطيع او قد لا يستطيع بعضنا ما توحدوه. ادي الشهداء الشهيد يبعث يوم القيامة جرحه يشخب دما اللون لون دم والريح ريح مسك ومن لم يغزو او يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. يعني تقول في نفسك ايه يا سلام لو ينتدبونا نحرر بيت المقدس لو ينتدبونا نحارب ونطلع الاستعمار في البلد الفلانية المسلمة يبقى اذا ايه هذا حديث النفس لازم تحدث نفسك بالجهاد لا ايه لان دي امر مهم يجب ان تحدث من لم يغزو او يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. لو هتفكر انك تسافر لك سفرية لغاية طنطا وتقول انا رايح في سبيل الله ايوه من خرج ليتعلم العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع بس ده يساوي من خرج وهو يعلم. ده الصحابة سيدنا انس ابن النضر الله يرضى عليه يقول والله في غزوة احد اني لأشم رائحة الجنة خلف احد. شوف شوف شم رائحة الجنة يبقى رايح فين سبحان الله. ويقول الصحابي الجليل يا رسول الله لو اكلت هذه التمرات في الحرب في احد لو اكلت التمرات الثلاثة دول وقاتلت صابرا محتسبا فقتل أدخل الجنة؟ قال نعم. فقال عجبا ثلاث تمرات يؤخرونني عن دخول الجنة. فرمى بهن ودخل في سبيل الله مقاتلا محتسبا فرزق الشهادة سبحان الله. هل يا خبر أبيض أنا أستنى لما أكل الثلاث تمرات شوقا إلى الجنة. شوف واحد مشتاق إلى الجنة مش إيه يقول لك ده احنا نقاتل ده احنا نحارب الساحة الجد فيش واسطة تطلع الواد من الجيش. طب ده اقرب الناس اللي هيحاربوا يعني على الاقل يمكن الجيش النهاردة ما يقبلش متطوعين لكن على الاقل لو انت في الجيش حتى بنقول لاخواتنا المجندين اللي ما بيعملوش حاجة اعمل انك سهران بالليل انك مرابط في سبيل الله. من رابط في سبيل الله ليلة حرم الله عليه النار. سيدنا ابو هريرة كان يجي ليلة ويطلع كده الصحابة يدوروا عليه ما يلاقوهوش يجي تحت الفجر يخش على الجامع. كنت فين يا ابو هريرة؟ كنت بحرس حدود المدينة. يا سلام يا سلام يا صحابة رسول الله من ايه سبحان الله العظيم. المهم ادي باب الشهادة. تعالى باب يسمى باب الريان يدخل منه ايه الصائمون. تعال مين اللي صام وصام خش. تعالوا الاهل العلم العلماء في باب لهم وقائدهم مين سيدنا معاذ بن جبل. يا سلام على معاذ رضي الله عنه شايل ايه راية العلماء يوم القيامة. شوف شوف شوف التشريف ده مش العلماء من أمة محمد بس لا العلماء من جميع الأمم ينطوون تحت راية معاذ بن جبل. الله أمال الصحابة يوم الدرجات دي أمال سيدنا الحبيب يوم القيامة يبقى إيه؟ ها يا خبر الدرجات بقى لا يعلمها إلا الله. طيب وبعدين تعال بقى للصابرين لهم باب تحت قيادة سيدنا أيوب. يا سلام وليه الايوب مين ايوب؟ ايوب اللي هو ما بيشتكيش مش تعمل لي ايوب انطه لا ايوب اللي ما يشتكيش خلاص. طيب المهم الرسول قاعد يوضح الابواب، ده باب كذا وده باب كذا وده باب كذا وده باب كذا. فسيدنا ابو بكر عنا له سؤال، طب يا رسول الله الابواب دي في منادين واقفين عليها؟ قال اه، شوف شوف، في منادي واقف على الباب عامل زي معذرة في التشبيه، ها، بوابات الصلاة بتاع الايه المطار، بوابة رقم واحد يبقى الرحلة مش عارف رقم، بوابة رقم اتنين يبقى بينادي المنادي في المجرد، يلا يا اخواننا الطيارة رقم كذا، الرحلة رقم كذا، يستعدوا يسلموا يبقى خلاص. ها هناك بقى الجنة، تخيل انت المنادي اللي بينادي ده، مش ازعاج بقى، لا ده بقى نداء من العلي الاعلى سبحان الله. قال ابو بكر يبقى على كل باب منادي، قال له اه، قال له وهل هناك من ينادى من الابواب كلها؟ في حد الابواب كلها تنادي عليه؟ قال له واحد فقط يا ابو بكر. قال له من؟ قال انه انت. باب العلم، باب الصبر، هتلاقي صبر، باب الصدقة، باب الصيام، باب الجهاد، باب حب رسول الله، اي باب من الابواب تخش ابو بكر تلاقيه ايه داخل منه، ها داخل منه. فالرسول ايه حب بقى يديله كمان سنة زيادة، قال له يا ابا بكر ان عبدا من عباد الله، لما نزلت الاية يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة، قال له ما اعجب وما احلى وما اجمل هذه الاية يا رسول الله. شوف ابو بكر بيتلذذ بالقرآن، يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك. قال ان واحدا من امتي، واحد بس، يناديه الله بها يوم القيامة على رؤوس الاشهاد. قال له من؟ قال له انت يا ابا بكر. يا الدرجة دي، الدرجة دي بكرة. شفنا من حلقتين، ها، عمر اول من يأخذ كتابه بيمينه ابن الخطاب، قالوا اين عجبا واين ابو بكر؟ قال عجبا ما انتم اتريدون ان يقف ابو بكر الحساب، ان ابا بكر يدخل الجنة بدون حساب. ابو بكر تناديه النار وهو معد على الصراط، ما لازم يعد. يا ابا بكر اسرع بالمرور من فوقي فان نورك غطى على ناري. ورغم ذلك، انا بقول الكلام ده كله ليه؟ عشان هننزل لتحت بقى. قال لو كانت احدى قدمي داخل الجنة والاخرى خارجها ما امنت مكر الله. يعني مش خد ضمان، لا لا لا لا لا لا، ده لو رجل جوه ورجل بره لا انا ما اضمنش. من يضمن؟ الله بس، حالتاني لا، سبحان الله. اذا هذه هي الدرجات العلى، ابواب الجنات او عدد الجنات 8، ابواب الجنة ايضا 8، الدرجات اللي في الجنة على روايتين، رواية الامام مسلم انها 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين الارض والسماء، او ما بين السماء والارض، وكلما تطلع في درجة او في جنة تعلو جنة، لان الجنات بعضها فوق بعض. هنشوف احنا الدرجات دي ان شاء الله دلوقتي، وانت طالع في الدرجات كده، الدرجات بتاع الجنة واحدة فوق التانية واحدة فوق التانية، كلما تطلع تجد الباب وقد اتسع والملك وقد عظم. ولذلك هنشوف باذن الله سورة الرحمن ونفسرها، ونشوف ايه الفرق بين الجنتين دول والجنتين دول، وهل الواحد له جنة واحدة. قلنا واتفقنا ان المؤمن من فضل الله له عند الله جنتان، ولمن خاف مقام ربه. جايبهم منين؟ قلنا ان الانسان عندما يولد الله عز وجل يكتب له مكانا في الجنة ومكانا في النار، ان اطاع الله اخذ مكانه في الجنة، والتاني عصى الله يروح في النار. المكان بتاع الجنة بتاع الكافر فضي، صح ولا لا؟ مين ياخده؟ المؤمن. المؤمن يرث، يرث، اولئك هم الايه؟ الوارثون. وما ما معنى وارث؟ ان يأخذ شيئا كان ايه لغيره. انت ورثت من ابوك، يبقى المال ده كان بتاع مين؟ ابوك. ورثت عن اخوك، عن اخيك، يبقى اخوك ده كان ايه؟ انت ورثت من، وهكذا. يبقى اذا سبحان الله انت صرت من ايه؟ من الوارثين. يبقى لك ايه؟ جنتين. وهنشوف ايه الجنتين شكلهم ايه وايه اللي فيهم من النعيم، ده لسه الكلام في الموضوع ده ان شاء الله. فهذه رواية ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والارض. الرواية الثانية عدد درجات الجنة كعدد آيات كتاب الله. القرآن 6236 آية، 6236 آية و 340,265 حرف، عدوه نصه بالظبط عند الفاء بتاع فليتلطف اللي في الكهف، حسب الحروف اللي قبل كده والحروف اللي بعد كده، ليه الحرف اللي في النص الفاء بتاع فليتلطف. سبحان الله، وليتلطف. طيب المسلم، المسلم يسمع كلام الحبيب المصطفى، يجاء بقارئ القرآن يوم القيامة اللي عامل بيه، يقال له اقرأ وترقى، اقرأ وترقى، اقرأ وترقى، حتى يأتي على آخر ما يحفظ من كتاب الله. فإذا كان قد حفظ الكتاب كله وعمل به على قدر ما استطاع، آخر سورة الناس من الجنة والناس يلاقي نفسه جنب خير الناس، فردوس الأعلى. خلاص، دي درجات وكرم من الله عظيم، لأن سبحان الله قارئ القرآن لا يفضل عليه إنسان أبدا أبدا سبحان الله. وذلك الفقه بتاع سيدنا الحبيب، دخلت جثتين للمسجد عشان نصلي عليهم، عارف نعمل ايه؟ نقول مين اللي كان حافظ اكتر من التاني؟ قول ده كان حافظ نص القرآن، اما ده كان حافظ جزء عام بس، ده كان حافظ القرآن كله بس ده كان حافظ ربعه. طب خلوا اللي حافظ القرآن كله اللي اكتر خليه من ناحية الامام، خليه من ناحية الايه؟ الامام، والتاني من ناحية القبلة. شوف حتى التفضيل في ايه؟ في الصلاة على الميت، يا خبر، حتى هو ميت بنكرمه. ها، لو حافظ القرآن وبيعمل بيه، تعالى، كان الرسول يسأل كده، لو دخلت كذا جثة، ها، يسأل مين اللي كان حافظ أكثر؟ سبحان الله. وأرسل بعثا، الرسول يعني، بعث جماعة، قال ليخبرني كل واحد منكم ما يحفظ. أنا أحفظ جزء عام، وأنت، أنا أحفظ كذا، وأنت، أنا أحفظ كذا، وأنت، أنا أحفظ كذا. فقال صبي في 15 من عمره، أحفظ البقرة وآل عمران. قال أنت أميرهم، أنت الأمير بإيه؟ بما يحفظ، بما يحفظ. اللهم حفظنا القرآن جميعا وثبته في قلوبنا، اللهم لا تجعله يتفلت من قلوبنا، اللهم احفظ لنا الكتاب في قلوبنا يا رب العالمين، واجعلنا من العاملين به والتالين له آناء الليل وأطراف النهار، أمين يا رب العالمين. يبقى في روايتين، في أن الجنة 100 درجة او الجنة 6236 على عدد ايات القرآن، وكلاهما صحيح، دي رواية صحيحة ودي رواية صحيحة ان شاء الله. المهم لا يعلم درجات الجنة وحقيقتها الا من اعدها وصنعها لعباده، اللهم لا تحرمنا من الدخول في هذه الدرجات يا رب العالمين. تعال بقى للصفة العامة بتاع اهل الجنة، عشان تدخل الجنة لازم تخاف، لانهم كانوا قالوا مع بعض ايه؟ انا كنا من قبل في اهلنا ايه؟ مشفقين. مشفقين يعني ايه؟ خايفين. خايفين من ايه؟ من ايه؟ من عذاب الله، من غضب الله، من الله. وذلك احنا مش قلنا قبل كده ان انت احذر غارات اربع، في غارات ثم غارة، ليه؟ لان تيجي ايه؟ فجأة غارة ملك الموت على روحك، دي غارة ولا مش غارة؟ امتى تيجي؟ انت مستعد ولا مش مستعد؟ المهم يكون مستعد، هذا السؤال الاول. زي ما قلنا يوم الاثنين اللي فات او الجمعه اللي فاتت، لان لو خبط عليك ملك الموت، انا عايز دايما تركز على دي، خبط ملك الموت، انت مين؟ لك انا ملك الموت، نعم انا الله عليك، انا جاي ابض روحك. هتقول له انا مستعد والله، استنى لما اخش اوصي العيال واوصيهم على اخوهم الصغير اللي لسه ما خلصت تعليم. يا حبيبي ما دام خبط، هو المصيبه ما بيخبطش، صح ولا لا؟ ما بيخبطش. الله، مش سيدنا موسى قال له يا رب لما تبعت ملك الموت ابعت لي كده قبلها، يعني مش قلنا قبل كده ابعت لي رسول واحد يعرفنا انه ايه؟ انه جاي. اتاري بعت له وهو مش واخد باله، قال له شعرك شاب وعظمك تعب وحده وضهرك انحنى، امال ده مش عايز كلها رسل؟ ومجالس العلم دي مش رسل لملك الموت؟ يبقى ملك الموت، ملك الموت يغير على روحك، دي اول غارة. الغارة الثانية غارة الورثة على مالك، تفضل انت تجيب لهم يمين ومن الشمال وبتجمع شبه ومن حرام ومن كذب ومن زور ومن بهتان ومن رشاوة ومن فوضى، وفي الاخر ايه؟ خاف الغراب وطار. لك يلا بقى كم مداية علينا، لا اله الا الله، اللهم اني، سيدنا عمر يده، اللهم اني اعوذ بك من مال يتمتع به ورثتي من بعدي واحاسب انا عليه في قبري. لكن الانسان يوزنها، ارباح وخسائر من ناحية الدنيا والاخرة. ها يقول سبحان الله، الخمسة جنيه دي اخليها ولا اطلعها لله؟ لا اطلعها لله. ليه اطلعها لله؟ انا هي دي اللي هتقعد، اما اللي هتفقه هو ده اللي هيضيع، يبقى اشوف اللي ينفعني. الغرر الثالثة غارة الدود على جسدك في القبر، هيغير ولا مش هيغير؟ انت لو تشوف ميت بعد 3 ايام ما تقدرش تدخل اولا القبر. القبر لو اتخرم خرم وطلعت منه ريحة الميت اللي مات من 4-5 ايام لا تستطيع ان تمر بجوار القبر. الغارة الرابعة غارة اصحاب المظالم على حسناتك يوم القيامة، ودي غارة ايه؟ يبقى تخاف ولا ما تخافش؟ انا كنا من قبل في اهلنا مشفقين، كنا في اهلنا من قبل كده، من في الدنيا يعني، كنا ايه؟ مش كنا خايفين من الغارات دي، كنا خايفين ان ملك الموت، ولذلك ايه؟ الخشيت ان يراني ربي على معصية، خشيت ان يراني ربي ايه؟ على معصية. يا ابا ذر اخلص النية فان الناقد بصير لا تخفى عليه خافية. ورأينا كيف ان المرأة عندما اراد جارها ان يعطيها ليتاماها مالا بعد ان تمكنه من نفسها ورأي شافت العيال بيعيطه، فقالت له بس يا اخي يا اخي يهديك يرضيك، قال ابدا، طب غلق الابواب، غلق الشبابيك، غلق الفتحات، ها الا يرانا احد؟ هي بتقول له، قال لها لا يرانا الان الا الكواكب في السماء. قالت له واين مكوكبها؟ المكوكب سبحانه وتعالى، مراقبة الله، مراقبة الله في كل وقت. لو اراقب الله في كل وقت وحاطط في ذهني ان ربنا بصص علي لن اكذب، لن اسرق، لن اقطب الجبين، لن تخرج من لساني بذاءات، لن اخطو خطوة حرام، لن امد يدي الى ما حرم الله، لن اغتاب مسلما، لا اخذ على مسلم، لما احسدش مسلم. سبحان الله، هكذا اذا خفت. لو ما خفتش سبحان الله خلاص بقى كل الاشياء تصير سهلة بعد ذلك. خلي بالك، دروس الدار الاخرة مهمة في امر العقيدة. غارة ملك تاني بعيده عشان تهم، غارة ملك الموت على روحك لفجأة، غارة الورثة على مالك، غارة الدود على جسدك، غارة الخصوم على حسناتك. والاربعة هتشوفهم صح ولا لا؟ الاربعة هيغيروا عليك واحد ورا التاني، ولا في حاجة منهم هتتخلف؟ ابدا ابدا والله. نسأل الله سبحانه ان يجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم ان نلقاه يا رب العالمين. خبرتني. طب صفة اهل النار السرور، كان دايما ايه؟ بتاع فرفشة، بتاع اعداد انس، مش كده بيقول عليها؟ بتاع اعداد من اللي بيضحكوا فيها. لك ايوه كده يا شيخ، مش جايب لنا الشيخ معانا في الرحلة؟ ده حد يجي الرحلة ده يقول لك النار النار النار، يخلي الرحلة غم. سبحان الله. اما ياخد الواد بتاع النكت يقول لك ايه؟ يقول لك القنبلة النووية في النكت 700 نكتة في الدقيقة، خلينك وبعدين وفي الاخر وفي الاخر لا اله الا الله. ان كثرة الضحك تميت القلب، تميت القلب. لان الحسن البصري لما شاف الولد بيشب كده معجب بشبابه بيضحك، قال له يا بني هل ورد اليك انك وارد على جهنم؟ جالكش خبر ان انت هتعدي عليها؟ قال له بلغني. قال وهل بلغك انك قد نجوت منها؟ قال له لا. قال له فعلام الضحك، بتكعك عليه ولا بتكركر ليه ولا بتكركع عليه ولا بتفاشخ بقك اوع ليه؟ ليه سبحان الله؟ لما؟ لان المسلم سبحان الله قال اذا قرأتم القرآن فقرأوه بحزن ولا تقرأوه بلحون اهل العشق والهوى ولا بلحون اهل الكتاب. يعني يعني لما تقرأ القرآن اقرأه وانت حزين وخايف، لما كأنما نزل عليك انت، لما ربنا قال عن الظالمين تقول توقف وتقول يا رب ما تجعلنيش منهم، لما قال عن الكافرين يا رب ما تجعلنيش منهم، لما قال الفاسقين يا رب ما تجعلنيش فاسق، لما يمر على آية يا ترى يا رب ارحمني، هكذا كانت صلاة الحبيب دايما كده، كان يمر بآية من آيات الرحمة يقف ويسأل الله الرحمة، آية من آيات العذاب يقف، وهكذا وأنت في قراءتك للقرآن اقرأ وكأنه عليك قد نزل وحدك، عليك قد نزل وحدك سبحان الله. فأنت لما تقرأ القرآن بهذا المنطق يبقى أنت خايف، فاللي يخاف ما يتبسطش كتير، اقرأوه بحزن، فإن القرآن نزل بحزن، ولا تقرأوه بلحون أهل العشق، مش شعر بتقري وإنت لا سبحان الله، ولا بلحون أهل الكتاب. تعرف الكتاب يعملوا ايه؟ يقعدوا بقى يدندنوا اي كلام ويغنوا اي كلام، لا احنا مش عايزين دي، احنا مش عايزين دي، لا احنا القرآن يقرأ كده سبحان الله كما علمنا الرسول ان نقرأه، مش يقعد واحد يغني في القرآن ويقول لك ده لا لا سبحان الله. اتوحد الله لا اله الا الله ثلاثين. طب ليه المسلم ربنا جعل له جنتين غير الميراث؟ الجنة عشان هو خاف من ربنا، والجنة التانية علشان ترك الشهوات والملذات ابتغاء رضوان رب الارض والسماوات. يعني من الشهوات انك تملى بطنك على خيرها، لكن عايز ترضى الله تعمل ايه؟ تقلل من الاكل شوية. من الشهوة ومن الغريزة ان تنام كثيرا، تقلل من النوم شوية. من الشهوات انك ما تروحش تزور عمك اللي انت زعلان معاه، لكن من ارضاء الله انك تروح تزوره وتصلحه. هكذا تأخذ الامر مأخذ الجد، وتأخذ الامر امر التنفيذ، الامر مقصد التنفيذ العملي، وتقول سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، ولا تجادل. الموضوع مش عايز جدال، عايز ايه؟ كما قال الصحابة سمعنا واطعنا، غفرانك ربنا واليك المصير. اللهم الحقنا بصحابة رسولك يا رب العالمين. ما منكم من احد يتوضأ فيسبغ الوضوء ويرفع يديه الى السماء بعد ما يسيب دورة المية ويقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، دي في رواية مسلم، رواية الترمذي بيكمل عليها، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، قال الله عز وجل له يوم القيامة عبدي ادخل من ابواب الجنة حيثها شئت، اي باب خش، بس في نقطة، تحسن وضوء الظاهر وتحسن وضوء الباطن. مش يعني ايديك تتوضى وتغسلها بالصابونة وتحط فيها ريحة حلوة وهي بترتشي يبقى انجس من اليد التي ملطخة بالطين وملطخة بالقار وملطخة بالقاذورات. لا، انت لست نظيف اليد اذا مددتها الى ما حرم الله، انت لست نظيف اليد اذا مددتها لإيذاء مسلم، انت لست نظيف اليد اذا استخدمت يدك في غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى سبحان الله. ولذلك كان يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم لا بورك في يوم لم ازدد فيه من الله قربا. اليوم اللي تطلع الشمس فيه وتغيب وانا ما قربتش من ربنا يبقى ده يوم ضايع عليا، بيقول عليه بتوع الرياضة بالماينس بالناقص، لانها كلها حساب ارباح وخسائر، تعمل خير تزيد عند الله، تعمل شر بتسحب من الرصيد بتاعك، ورصيدك مش كتير. والله انت عملت رصيد؟ مش ممكن، فين الرصيد؟ فين الرصيد؟ ده من لمين؟ دانق زي ما قلنا، دانق، ها؟ صاحب الدانق ده، صاحب الاتنين مليمين اللي انت خدتهم بدون وجه حق، قال ياخذ منك ثواب 700 صلاة مفروضة مقبولة مكتوبة. فتروح فين انت من الله؟ أمال اللي كلوا أموال اليتامى يروحوا فين؟ واللي أكلوا أموال قرايبهم؟ ولا لم يتقوا الله عز وجل؟ الله يرضى عليك يا أبا بكر، يا صديق رسول الله، خدام جاب له جرعة لبن، شربة لبن، بق لبن شربه، بطنه اللي متعودة على الحلال ما غطت، ودول كان عندهم رادار إلهي يقدر يستكشف الصح من الغلط. الله يرضى عليك يا سهل يا ابن عبد الله التستري، كان اللي هو أستاذ الحارث ابن أسد المحاسبي، اللي هو احنا إن شاء الله في نهاية الحلقتين الأقرانيين إن شاء الله اللي هو هنشرح لكم كتاب التوهم اللي هو يجمع فيه ايه الدار الاخيرة كله ان شاء الله. المهم خلينا احنا هنا، سيدنا سهل بيقول ايه، كان يعني اصحابه بيقولوا وصل الامر بسهل في تحريه الحلال والحرام أن الله رزقه عرقا في يده ينبض عليه إذا امتدت يده إلى حرام أو إلى شبهة. ياه، مش الناس لما عملوا الرادار على الطريق السريع جابوا آلات يعني أو أجهزة يشوشوا بيها على الرادار، ولا سفينة ليبرت اللي كانت بتراقب القوة بتاع مصر في 67؟ ها سبحان الله، لا إله إلا الله. المصري ما فيش أذكى منه، بس في عمل حاجات غريبة سبحان الله. اكتشفوا أنه ولا عربية الرادار ياخدها مخالف. ايه الموضوع؟ اكتشفوا سبحان الله أن الراجل السواق العربية حط سلسلة في آخر العربية تجر في الأرض، إذا جرت في الأرض عمر الرادار ما ياخدها. لا إله إلا الله. ايه ده؟ جابها منين دي؟ ولا اتعلم في كلية علوم ولا راح كلية الهندسة، كده بالفتاكة ما شاء الله عليه. بس لو الفتاكة دي في الدين، ها؟ لو النصاحة دي في الإيمان، لو النصاحة دي في طاعة الله، ده كنا نبقى ايه؟ ده احنا كنا نحتل العالم، ده كان الشمير ده يكش. لكن هو بيفرد ليه؟ ان لا قدامه أقزام. لكن لو ليه قدامه كان هو الجوح الفار يدخل الجوح. طبعا ما ربنا قال عليهم انهم جبناء، ما يقتلوناش الا من وراء جدر او في داخل الحصون. سبحان الله، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ربنا وصفهم بكده بالجوب سبحان الله، ويحتمي تحت ضعف من امامه، تحت ضعف من امامه لا اله الا الله. فسيدنا ابو بكر لما شرب جرعة اللبن بطنه اشتغلت، على الله مالها كده شربة اللبن دي مالها؟ راح جاب للخدام، تعالى اللبن ده جبته منين؟ شوف شوف دقة. لك انا مالي يا عم؟ هو سألنا وانت ما تسألش يا اخي، لا تسألوا عن اشياء تبدأ لكم تسوقكم. حفظ القرآن قوي يعني؟ خلاص طلعت الآية من النص. قال والله تكهنت لقوم في الجاهلية، يعني كان في الجاهلية بيشتغل كاهن، او زي مثلا تقول ايه عراف، يفتح المندل والكوتشينة ويقرا الفنجان ويقرا الحظ في الجرنان ويقرا الكف، كل ده دجل وشعوذة. ومن ذهب الى عراف او كاهن فصدقه بما قال فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله، وان لم يصدقه بما قال فلن يتقبل الله له عملا 40 يوما. يعني قريتك الحظ في الجرنان الصبح تقعد 40 يوم ربنا ما يقبل لكش عمل. يا حبر ابيض، اتق الله يا عبد الله. قال له يعني انت تكهنت وبعدين؟ قال انا عديت عليهم لقيت عندهم فرح فادوني شويه لبن، قلت اجيب لك شويه. قال له فوضع ابو بكر اصبعه في فمه فتقرأ ما في بطنه، ثم رفع يديه الى السماء، اللهم هذا ما املك، فاللهم لا تلمني بما اختلط باللحم والعروق. يا خبر ابيض، شربة لبن نص كوباية لبن خلت ابو بكر رجع اللي ببطنه، بطنه ما استحملتش، واللي بيبلع 5 فدادين وسبع عمارات وارض الشاطئ، ها والله المنتزه ولا غيره ولا غيره ولا غيره، يبلعها ولا بطنه تشتغل، بالعكس لا يحطها تحت درسه ويقول لك يعني ترميه البحر يطلع في بقه سمكة، يعني مش يعني كمان يغرق. إن باب أمتي في الجنة، لأن كل أمة بقى لها باب رئيسي، كل أمة مسيرة الراكب 3 أيام بالفرس المضمر، يعني الفرس بتاع الرهوان بتاع الجري بتاع السباق يفضل يجري يجري يجري 3 أيام، ده الباب الرئيسي بتاع أمة محمد. اللهم اجعلنا من الداخلين يا رب العالمين. إن أبواب الجنة، ده كلام الحبيب صلوا عليه، هو احنا كنا نعرف حاجة الا منه صلى الله عليه وسلم، هو الذي بلغنا كلام ربنا وحببنا في ربنا وعرفنا رحمة ربنا صلى الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله. ان ابواب الجنة هكذا بعضها فوق بعض، لكن والعياذ بالله احنا شفنا دركات النار ايه؟ بعضها ايه؟ تحت بعض والعياذ بالله. ثم قرأ حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها فاذا هم عندها بشجرة في اصلها عينان تجريان فيشربون من احداها فلا تترك في بطونهم قذا ولا اذى الا رمته. يعني البلاء بتاعت الدنيا كلها تنضف عند اول شربة. يعني واحد طبيب عايز يعمل لك تحليل او يعمل يقول لك ادوله حقنة شرجية، صح ولا لا؟ تنضف لك الايه؟ القنابل اللي انت كلتها من الصبح، فول طعمية كله ينزل. ولله المثل الاعلى، تشرب من العين اللي تحت الشجرة ويقال انها شجرة طوبة، فطوبة لهم وحسن ما مش طوبة اللي هي طوبة طوبة بالالف المقصورة ليه طوبة كده بيه كده ها مش طوبة تن. لا طوبة تن ده بتاع الايه الحجارة، لا خليك انت في طوبة، طوبة لهم مكانة في الجنة سبحان الله. المهم او طوبة يعني يا حسنة او يا فضلة او يا بخت او يا خير. المهم العين الاولانية اول ما يشربوا منها اللي جوه ده يترمي القذى والاذى والبلاوة بتاع الدنيا تروح. يقول لك يا سيدنا الشيخ هو فاضل حاجة في الدنيا؟ ايوة ما احنا نبعث على ما متنا عليه، يعني اللي مات وهو في درس العلم يبعث يوم القيامة وهو في درس علم، اللي يموت ويصلي يبعث يوم القيامة يصلي، اللي يموت وبيحج يبعث يوم القيامة محرما ملبيا، اللي يموت وبيقرأ القرآن في ظل العرش يقرأ القرآن حتى يفرغ الناس من الحساب، اللي يموت وبيأذن يبعث يوم القيامة يؤذن سبحان الله، اللي يموت وبيلعب طاولة يقول لك الحاج فلان الله يرحمه جابوني على القهوة ماله لسه بيقول دبش، مش اسمه كده برضه كان ملك الموت دبش معاه على طول قفل الطاولة. ويجادل لك يا اخي تلاقي راجل كبير في السن يقول لك بس يا اخي بسلي وقت يا سيدي الشيخ يا سيدي حرام، يقول لك فيها نص. هلا انت بتروح للدكتور بيقول لك خد ثلاث معالي بتقول له فيها نص، بتقول له الدكتور طب يا اخي خليني من الدكاترة ها، لكن لا ازاي بتاع الدين هو اللي يجادل، لا لا لا لا لا, لا. مش داخله في دماغي دي، مش ضروري تدخل في دماغك، المهم انها صح وخلاص، بس انت اللي مش عايز مش هجيب لك بالاخر ما توحدوه. فلا تترك في بطونهم قذى ولا اذى الا رمت ويغتسلون من الاخرى فتجري في وجوههم نظرة النعيم. وشو ايه؟ ينور ينور يعرف ان ده ايه من الناجحين الفالحين، اللهم اجعلنا منهم يا رب. فلا تشعث رؤوسهم، عارف شعرك في الجنة ما يتنعكش، شو انت تنام شوية او تطلع شوية في الهواء شعرك يروح كل شعرها في حتة، تبقى شكلك كده الراجل دخل على سيدنا الحبيب في المسجد كل شعر مخصم اختها، قال ما بال احدكم يدخل علي اشعث الرأس كأنه شيطان، افلا كان في بيته مشت. يا سلام يا رسول الله، حتى الادب في الشكل، في الشكل سرح شعرك يا سلام. ويغتسلون من الاخرى فتجري في وجوههم نظرة النعيم فلا تشعث رؤوسهم ولا تغير ابشارهم. الجلد بتاعك وانت عندك 6 شهور غير وانت عندك 6 سنين غير وانت عندك 60 سنة غير وانت عندك 100 سنة صح ولا لا؟ الجلد بيتغير بكش كرمش يفضل يكش يكش سبحان الله لا اله الا الله، وتصغر وعقلك يصغر كل ما تكبر تبقى زربون اكتر ما تتحملش، ده الراجل كبير السن مش لا مش لا مش متحمل كلمة مننا ولا حاجة، فانت تصبر عليه ليه؟ لان برضو احتمال انت تعيش ويمتد بك الاجل الى ان يصنع بك هكذا. وكان ابو بكر عنده 60 سنة لما يلاقي ابوه جاي ابو قحافة وهو راكب الجمل، كان ابو بكر ما ينتظرش ان ينيخ الجمل بل بالعكس ده كان ايه سبحان الله ينط من فوق الجمل عشان يلحق ابوه وهو جاي ياخد بايده. يا بر ابي بكر بالله عليك مفيش بند من البنود اللي ملاه ابو بكر فيها، اللهم لا تحرمنا صحبته في الجنة يا رب العالمين. ثم قرأ، ده مين اللي قرأ؟ سيدنا الحبيب، طبتم فادخلوها خالدين. طبتم طاب الشيء يعني اينع، طاب الطعام يعني استوى، طاب الثمر يعني ايه خلاص بقى من الواجب يتقطف، طاب الانسان اي ليس فيه خبث وليس فيه نكد وليس فيه جفاف وليس فيه اذى ولا كلمة قبيحة ولا كلمة سيئة. طيبتم فدخلوا او طيبكم الله بالطيب، فيدخل الرجل وهو يعرف منزله ويتلقاه الولدان فيستبشرون برؤيته، لما اذا رأيتهم حسبتهم ايه لولا الله يا سلام، كما يستبشر الاهل بالحميم يعني ايه يرحبوا بهم اهلا وسهلا اتأخرت علينا، زي بالضبط ابنك لما يكون مسافر سنة وجاي تغضب الاحضان وتعيط هجم السرور علي حتى انه من فرط ما قد سرني ابكاني، السرور يحضنك الولدان بقى، ويا بخت بقى اللي مات له عيل ولا مات له عيلين ولا 3 وصبر، يا سلام يا سلام على الصبر في الوقت ده سبحان الله. كالأهل يرحبون أو يستبشرون بالحميم يقدم من الغيبة، جاي من غيبة يعني، فينطلقون إلى أزواجهم، يروح على الإيه؟ على الحور العين بقى، زي ليلة الفرح أعظم بقى. أنت ليلة الفرح ما وصلتش لها إلا بعد ما نهد حيلك وحيل اللي هخلفوك، دفعت دم قلبك ودعيت على حماك من هنا لغاية سنتين قدام. لكن هناك بقى حور عين دفعت بها كام أنت؟ لا إله إلا الله، إيمانك بالله، حبك لرسول الله، تطبيقك لشرع الله، سبحان الله. فيخبرونهم بمعاينتهم فتقول أنت رأيته، يعني الحور العين يقولوا البعض وصل ولي الرحمن، وصل وفد الرحمن، وصل فلان الفلاني، قال يعني ايه يعني الملك وصل، وانت سبحان الله في الدنيا ما حد كان بيبص في خلقتك، يمكن مراتك تدخل السلام عليكم اهلا، ده انا جبت لكم 5 كيلو برتقان كده لقيته حلو كده وثمنه حلو، يا ما جاب الغراب يعني اي كلمتين كده يعمل لك احباط، تروح انت ماسك الكيس مكيسه في الارض ها، لكن لا في الجنة ما فيش الكلام ده، لا ما خلاص، ده النكد ده كان في الدنيا بس، النكد ده كان في الدنيا بس، خلاص النكد انتهى ها، سبحان الله. خلاص فيدخل المؤمن ده فيتكئ على سريره، يا سلام تخيل انت ده في سرير بيلف، ده في الدنيا في سرير بيلف، يعني ايه دواخين يا لمونة تنام، ده دماغك بعد ما كانت شرق بقت غرب، ورجليك بعد ما كانت بحر اتقلبت بقت ابل، وفي السرير فيه مش عارف حاطين لك مش عارف كاسيت وفيديو وسماعة التليفون وإدارة السرير ده كله، ده كام يا أستاذ السرير ده؟ ده عشان سيادتك رخيصة يعني كام كده؟ 40,000 جنيه، لا بس ده رخيصة يا راجل، طبعا سنة بس معايا 40 جنيه ينفع، المهم سبحان الله ده سرير انت بتتفرج على عظمته، وواحد عامله نجار موبيلي عادي يعني او مهندس ديكور عادي، امال السرير اللي اعده لك خالق الاسرة هيبقى شكله ايه بقى؟ ها؟ هيبقى شكله ايه؟ ها؟ سبحان الله. فاذا هو قد اسس على اللؤلؤ فينظر في اخضر واصفر واحمر، فيرفع رأسه الى سماء بيته، ها؟ السقف بتاع بيته، فيجد عرش الرحمن سبحانه، يبقى سقف الجنة ايه؟ عرش الرحمن، وهذا من فضل الله عز وجل، هي اعظم من اعظم النعم التي سوف يعني يكرم الله سبحانه وتعالى عباده بها. ولعل من بركات هذا الدرس في اخ مسيحي هداه الله الى الاسلام وعايز يسلم، فيتفضل تجيبوه هنا عشان ايه نشر اسلامه امام هذا الجمع الطيب وندعو له بالخير، فصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والى لقاء اخر مع إصداراتنا القادمة، لكم أجمل تحية من تسجيلات حنين الإسلامية، مكة المكرمة العزيزية أمام مسجد فقيه، هاتف رقم 5570648، فاكس 5504893، فرع الحرم شركة مكة برج هيلتون، هاتف رقم 537-275. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.